وأخبر أن هذا هو الذي أهلك الأمم السابقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وايم الله، يعني أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهل هذه المخصومية أفضل أم فاطمة بنت محمد؟ نعم، فاطمة بنت محمد. يقول لو سرقت لقطعت يدها. فهذه من الخطب العارضة. فكان صلوات الله وسلامه عليه من هديه أنه يخطب الناس لأمور عارضة أو لأمور راتبة. وسبق لنا حديث العرباض بن سارية قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، وسبق الكلام عليه. فينبغي للإنسان من قاضي أو مفتي أو عالم أو داعية أن يخطب الناس في الأمور العارضة التي يحتاجون فيها إلى بيان الحق، وفي الأمور الراتبة مثل الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف كما مر. وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن تبليغه، لأن الشيء إذا جاء في وقته عند حاجة